ladies and gentlemen. So. إذن فكلمة الحج فيها هاتان اللغتان وقد قرئ بهما في هذه الآية من سورة آل عمران. والحج طبعا واجب بالكتاب والسنة والإجماع. الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، بل قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، إذن فهو يعني وجوب الحج يعني من الأمور المعلومة في الدين الإسلام، يعني لا تكاد يعني تخفى أو لا يكاد يعني هذا الأمر يعني يخفى على أحد. وقد دل على وجوبه كما قلت أولا القرآن الكريم، قال الله تعالى في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، وكلمة على من صيغ الوجوب، كلمة على من صيغ الوجوب، فدلت هذه الآية على وجوب الحج وأنه من فرائض الدين ومن فرائض الإسلام. وأما السنة فقد جاء طبعا أحاديث كثيرة تدل على وجوب الحج وعلى أنه من فرائض الإسلام ومن فرائض الدين، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وهذا هو الشاهد من الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاث مرات، يعني في كل مرة يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أكل عام يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت حتى رددها وقالها ثلاث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد المرة الثالثة قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، يعني لو قلت نعم جوابا على سؤالك هذا لوجب عليكم أن تحجوا في كل عام، قال لو قلت نعم لوجبت، قال ولم استطعت، يعني لو كان الحج واجبا في كل عام لما استطاع أكثر الناس، يعني أكثر الناس يتعذر عليه أن يحج في كل عام، لأن الحج يعني كما تعلمون يعني يحتاج إلى مال ونفقة ويحتاج إلى يعني قوة البدن وصحة، وقد يكون الإنسان بعيدا عن مكة فيشق عليه أن يتنقل في كل عام إلى مكة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بأن الله جل وعلا قد فرض الحج على هذه الأمة فدل ذلك على وجوبه. ومن أدلة وجوب الحج أيضا ما جاء في قصة ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه، يعني ذلك الرجل الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسأله عن أمور الإسلام، وكان يعني من أسئلة هذا الرجل وهو ضمام رضي الله عنه أن قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيل. يعني هل هذا صحيح؟ يعني هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: الرسول الذي أرسلت إلينا يزعم بأن الله تعالى قد أمرنا بحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدق، أي صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على وجوب الحج. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على وجوب الحج، وأنه فرض من فرائض الدين والإسلام. ولهذا قال ابن المنذر رحمة الله عليه في كتابه الإجماع، قال: وأجمعوا، يعني أجمع العلماء على أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام، وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام. قال: إلا أن ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء به. وقال ابن قدامة في المغني: وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. قال: وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. هذا فيما يتعلق بوجوب الحج. وأما منزلة الحج في الدين، ما هي منزلة الحج في الدين؟ نقول: هو ركن من أركان الإسلام. وهذا يعني هذا يعني أن الإسلام أن الحج يعني ليس واجبا فحسب، وليس فرضا فحسب، بل هو أكثر من ذلك، وهو أعظم من ذلك، فهو ركن من أركان الإسلام، هو ركن من أركان الإسلام. ولذلك جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. واختلفت طبعا الروايات، جاء في بعض الروايات عن تقديم الحج على الصوم، قال: وحج البيت وصوم رمضان. إذن فهذا الحديث يدل على أن الحج هو أحد مباني هذا الدين، هو أحد مباني هذا الدين. إذن فالإسلام مثله وشبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالبنيان الذي بني على أركان وعلى أعمدة، وأحد يعني تلك الأركان وتلك الأعمدة هو هذا الحج. ولذلك لا يتم إسلام العبد إلا بالحج، لا يكمل ولا يتم إسلام العبد إلا بالحج. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يحج بعد بعثته إلا مرة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حج عدة مرات قبل البعثة في الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حج عدة مرات، ولكن بعد بعثته عليه الصلاة والسلام بعد البعثة عليه الصلاة والسلام يعني لم يحج إلا مرة واحدة وهي يعني حجة إسلامه يعني حجة الوداع حجة الإسلام يعني حجها النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة في آخر عمره وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يعش يعني بعد حجة الوداع إلا يعني أشهر قليلة لا أقل من 3 أشهر يعني توفي النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد حجة الوداع ب3 يعني أشهر تقريبا ولما حج النبي عليه الصلاة والسلام وكان واقفا بعرفة نزل عليه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إذن فالدين والإسلام لا يتم ولا يكمل إلا بهذا الحج لأن الحج ركن من أركان الإسلام وركن من أركان هذا الدين ولهذا قال ابن قدامة في المغني وهو أحد الأركان 5 التي بني عليها الإسلام والحج أيضا كما تعلمون جميعا لا يجب على الإنسان على المسلم إلا مرة واحدة في العمر لا يجب على المسلم إلا مرة واحدة في العمر فمن حج مرة واحدة في عمره فقد أدى واجب الحج ولا يجب عليه أن يحج مرة أخرى إلا إذا نذر الحج إذا نذر أن يحج بعد حجة الإسلام فيجب عليه الحج بالنذر ولكن حجة الإسلام هي حجة واحدة في العمر ومر معنا في حديث أبي هريرة السابق لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت إذن فهذا الحديث يعني فيه يعني إيماء واضح وظاهر إلى أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر ولهذا ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي وغيرها من كتب السنة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع ابن حابس فقال أفي كل عام أفي كل عام يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلتها يعني لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها ثم قال عليه الصلاة والسلام الحج مرة وهذا حديث صريح في هذا الباب قال الحج مرة فمن زاد فتطوع الحج مرة فمن زاد فتطوعا إذن فهذا يدل على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر طيب لو أن إنسانا حج حجة الإسلام لو أن إنسانا حج حجة الإسلام ثم ارتد بعده والعياذ بالله يعني لو أن شخصا كان مسلما وحج حجة الإسلام ثم ارتد بعد ذلك ثم رجع إلى الإسلام يعني من جديد رجع إلى الإسلام من جديد فهل يلزمه أن يحج حجة جديدة أم تكفيه الحجة القديمة؟ أم تكفيه الحجة القديمة؟ طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال تكفيه الحجة القديمة، يكفيه الحج الذي حجه قبل أن يرتد ولا يلزمه أن يحج مرة أخرى، ومن العلماء من قال بل تلزمه حجة أخرى، من العلماء من قال بل تلزمه حجة أخرى، قالوا لأن الكفر يحبط ماذا؟ العمل، لأن الله تعالى يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك، وعليه فإن تلك الحجة التي حجها قد أحبطها كفره، قد أحبطها كفره، وبالتالي فتلزمه ماذا؟ حجة أخرى. ولكن الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمه حج آخر، يعني يكفيه الحج الذي حجه قبل ماذا؟ قبل الردة، يكفيه الحج الذي حجه قبل الردة ولا يلزمه أن يعيد الحج. أولا لأنه جاء في قوله تعالى في سورة البقرة ومن يرتد منكم عن دينه ويمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذن ففي هذه الآية، في هذه الآية أخبر الله جل وعلا بأن المرتد، بأن المرتد إنما يحبط عمله إذا مات على هذه الردة والعياذ بالله. ومن يرتد منكم، كيف الآية؟ يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. إذا فأخبر الله جل وعلا بأن الردة تحبط العمل بشرط أن يموت صاحب هذه الردة على الكفر والعياذ بالله. وأما من كان مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، ثم عاد إلى الإسلام، فإن الأعمال التي عملها قبل الردة يعني ليست حابطة بل تبقى للإنسان. إذن فهذه الآية تدل كما قال العلماء على أن الشخص الذي حج في عمره مرة ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإنه لا تلزمه حجة أخرى. دليل آخر في هذا الباب أيضا جاء في حديث لا أذكر يعني صحابيه، المهم يعني جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كان على الشرك وأراد الدخول في الإسلام، يعني رجل كان يعني أصلا على الشرك فأراد أن يدخل الإسلام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعمال الخير وأعمال البر التي عملها يعني في كفره، يعني هل تكتب له أم لا؟ لأن الإنسان في حال الكفر قد يعمل يعني بعض أعمال الخير والبر، ها؟ فمثلا يعني يتصدق على فقير، يعين المحتاج، وهكذا. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأعمال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أنك لو تسلم فإن الله جل وعلا سيكتب لك أيضا أجر أعمال الخير والبر التي عملتها قبل الإسلام في الجاهلية. قبل الإسلام في الجاهلية قال العلماء: فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بهذا الحديث بأن الإنسان إذا كان على الكفر والشرك وعمل أعمالا يعني فيها خير وفيها بر بأنها تكتب له يعني في حال إسلامه، فما بالك بمن عمل أعمالا في حال الإسلام، بمن عمل أعمالا في حال الإسلام ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى. فلا شك أن مثل هذه الأعمال أولى بأن يعطى الإنسان يعني ثوابه، أولى بأن يعطى الإنسان يعني ثوابها من هذا الرجل الذي كان أصلا على الكفر والشرك ثم أسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. إذن فالحاصل أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. مسألة أخرى وهي من المسائل يعني المهمة والتي كثر فيها نزاع العلماء، وهي مسألة يعني وجوب الحج، هل هو على الفور أم أنه على التراخي؟ هل هو على الفور أم أنه على التراخي؟ طبعا هذه المسألة كثر فيها يعني الخلاف والنزاع بين العلماء. وتصوير هذه المسألة أن نقول لو أن الإنسان يعني كان مستطيعا للحج هذه السنة مثلا، يعني شخص لم يحج حجة الإسلام، شخص لم يحج حجة الإسلام وكان مستطيعا للحج وقادرا على الحج، فهل يجب عليه أن يبادر للحج فيحج هذه السنة؟ ما يقولش لا هذه السنة صعبة أنا قادر الحج، صعبة خليها يعني العام الجاي ولا بعد سنتين ولا بعد 5 سنوات وهكذا. فاختلف العلماء في ذلك. فمن العلماء من قال بأن الحج لا يجب على الفور بل هو على التراخي. من العلماء من قال بأن الحج لا يجب على الفور بل هو على التراخي، بمعنى أن الإنسان قد يكون قادرا على الحج هذه السنة ومع ذلك نقول له لك أن تؤجل، لك أن تؤجل أن لا تحج هذه السنة، ولك أن تؤجل حجك إلى سنتين أو إلى 3 سنوات ونحو ذلك. وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام مالك، وهو قول أيضا لبعض الحنفية، إذن هو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام مالك، لأن الإمام مالك له روايتان، رواية عنه بأن الحج لا يجب على الفور، ورواية أخرى بعكس ذلك أن الحج يجب على الفور. إذن هذا القول هو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن مالك، وهو مذهب يعني بعض الحنفية. القول الثاني في المسألة أن الحج يجب على الفور، الحج يجب على الفور ولا يجوز تأخيره لمن كان قادرا عليه ومستطيعا له. الذي لم يحج حجة الإسلام واستطاع أن يحج هذه السنة فيجب عليه أن يبادر بالحج هذه السنة، وليس له أن يؤجله أن يؤخره، وإذا أجله فهو آثم، إذا أجله فهو آثم على هذا التأجيل وعلى هذا التأخير. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد، وهو رواية أخرى عن الإمام مالك، وهو مذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة، هو مذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة. طيب، الذين ذهبوا إلى أن الحج إنما يجب على الترافي لا على الفور، حجتهم أن الله تعالى أوجب الحج بقوله تعالى في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا الحج وجب بهذه الآية من سورة البقرة. قالوا وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي افعلوا الحج والعمرة لله. إذن فالإتمام هنا يعني معناه فعل الشيء. قال: وهو كقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. أتموا الصيام أي صوموا من الفجر إلى الليل. قالوا هكذا قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي حجوا واعتمروا واجعلوا ذلك خالصا لله، واجعلوا ذلك خالصا لله. إذن قالوا الحج وجب بهذه الآية. قالوا وهذه الآية نزلت بإجماع العلماء في السنة السادسة من الهجرة، يعني عام الحديبية، يعني نزلت هذه الآية عام الحديبية. وعام الحديبية هو السنة السادسة من الهجرة. قال: ومما يدل على أن هذه الآية نزلت في عام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية. وللفائدة كلمة الحديبية مخففة، يعني ما فيها التشديد، ويخطئ بعض الناس فيشدده. بعض الناس يقول عام الحديبية، بعض الناس يقول عام الحديبية، وهو خطأ. هذه الكلمة يعني لا تشدد، يقال الحديبية للتخفيف. إذن يقول كعب ابن عجرة قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، قال: ورأسي يتهافت قملا، يعني القمل يتساقط من رأسه، من شعر رأسه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يؤذيك هوامك، يعني يؤذيك هذا القمل الذي في رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فاحلق رأسك، مع أنه كان محرما بعمرة، يعني كعب بن عجرة كان محرما بعمرة، وطبعا من محظورات الإحرام حلق الشعر كما سيأتي طبعا في شرح يعني أحاديث يعني هذا الكتاب، كتاب الحج. حلق الشعر من محظورات الإحرام، وهذا الرجل كان محرما بعمرة، ومع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحلق رأسه، لأنه تأذى يعني من هذا القمل. يقول كعب رضي الله عنه: في نزلت هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخره، أو به أذى من رأسه إلى آخره. وطبعا وأول هذه الآيات جاء قوله تعالى ماذا؟ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى أن قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن الشاهد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن كعب بن عجرة قال فيا نزلت هذه الآية، يقول فيا نزلت هذه الآية. إذن فدل هذا الحديث على أن نزول هذه الآية كان في السنة السادسة من الهجرة عام الحديبية. قالوا كما سبق وبهذه الآية وجب الحج، وبهذه الآية وجب الحج. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخر حجه ولم يحج إلا في السنة العاشرة من الهجرة. قد يقول قائل طيب يعني عام الحديبية يعني مكة يعني كانت بأيدي الكفار والمشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يفتحها إلا عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة السادسة وفي السنة السابعة لأن مكة كانت بأيدي الكفار والمشركين، ولكن كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في السنة الثامنة من الهجرة لأن مكة فتحت في شهر رمضان، مكة فتحت في شهر رمضان وصارت مكة يعني بأيدي المسلمين، فكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في السنة الثامنة من الهجرة فلم يفعل، وكان بإمكانه أيضا أن يحج في السنة التاسعة من الهجرة ولم يفعل، ولم يحج عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة من الهجرة. فدل ذلك على ماذا؟ على أن الحج لا يجب على الفور وإنما يجب على التراخي، وإنما يجب على التراخي. إذا فهذه يعني هي أكبر يعني حجة استدل بها القائلون بأن الحج لا يجب على الفور وإنما يجب على التراخي. طيب أما أصحاب القول الآخر، أصحاب القول الآخر الذين قالوا الحج يجب على الفور، يجب على الفور، فدليلهم وحجتهم، دليلهم وحجتهم أن وجوب الحج، أن وجوب الحج لم يكن بآية البقرة بقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وإنما كان بقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا قالوا فرض الحج كان بهذه الآية من سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال وهذه الآية وهي آية آل عمران لم تنزل إلا في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، هذه الآية لم تنزل إلا في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، ولذلك أخر النبي عليه الصلاة والسلام حجه إلى السنة العاشرة من الهجرة لأن وجوب الحج هو من تأخر، فالله تعالى لم يوجب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أن يحجوا قبل ذلك، لم يوجب عليهم الحج قبل ذلك، ولهذا تأخر حج النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول الله تعالى في سورة البقرة وأتموا الحج والعمرة لله، فليس فيه أمر بالحج، ليس فيه أمر بالحج، وإنما فيه أمر بإتمامه، فيه أمر بإتمامه. ما معنى الإتمام؟ معنى الإتمام أنك إذا شرعت في حج أو عمرة فيجب عليك إتمامهما حتى لو كانا مستحبين، حتى لو كانا مستحبين. إذن هذا هو معنى الآية الكريمة، هذا هو معنى الآية الكريمة. إذن فالمسلم إذا شرع في عمرة حتى لو كانت هذه العمرة مستحبة، إذا بديت فيها، إذا بدأت في العمرة وأهللت بالعمرة في الميقات، فحتى لو كانت هذه العمرة مستحبة فإنها تجب بالشروع فيها، يعني ما دام شرعت فيها، ما دام بديت فيها فتصبح في حقك وماذا؟ واجبة، لأن الله تعالى أمر بإتمامها العمرة. وهكذا الحج، فمن شرع في حج ولو كان هذا الحج تطوعا فإنه يجب ماذا؟ بالشروع فيه، يجب بالشروع فيه. إذن هذا هو معنى قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. إذن هذه الآية فيها أمر بإتمام الحج وليس فيها أمر بالحج، ولهذا فالصحيح، الصحيح من أقوال العلماء أن الحج لم يجب بهذه الآية، وإنما وجب الحج بقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم لا يعقل كما قال بعض العلماء، يعني لا يعقل أن يكون الله جل وعلا قد أوجب الحج على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بهذه الآية، ومكة والكعبة بأيدي الكفار، مكة والكعبة بأيدي الكفار، كيف يعني تكون يكون الحج واجبا ومكة لم تفتح بعد؟ وهذه الآية كما قلنا نزلت يعني اتفاق في السنة السادسة من الهجرة، ومكة لم تفتح إلا في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. إذن فلا يعقل أصلا أن يأمر الله جل وعلا بالحج يعني في هذه الآية في تلك السنة، ولذلك الله جل وعلا لم يوجب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين الحج إلا بعد أن فتحت مكة، إلا بعد أن فتحت مكة، ووجب ذلك بآية آل عمران ونزول آية آل عمران، كان كما قال العلماء إما في السنة التاسعة من الهجرة وإما في السنة العاشرة من الهجرة. ثم على القول، على القول بأن هذه الآية آية آل عمران يعني نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، يعني إذا قلنا بأنها نزلت في السنة التاسعة من الهجرة فلماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة؟ يعني كان بإمكانه أن يحج في سنة تسع، فلماذا يؤخر الحج إلى سنة عشر؟ قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام على القول بأن آية آل عمران يعني كان نزولها في سنة تسع، كان نزولها في سنة تسع، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أخر الحج لأسباب، يعني هناك أعذار وأسباب هي التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخر الحج، ولم يكن بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج في تلك السنة لهذه الأسباب والأعذار الشرعية، وهي يعني خلاصتها يعني ثلاثة أعذار، يعني هي في الخلاصة ثلاثة أعذار. أولا لأن سنة تسع هي سنة الوفود، عام الوفود، هي السنة التي تسمى يعني في كتب الحديث في كتب السيرة بعام الوفود. ما معنى عام الوفود؟ طبعا قبل فتح مكة، قبل أن تفتح مكة، الكثير من القبائل العربية لم تسلم. قبل أن تفتح مكة الكثير من القبائل العربية لم تسلم، ولكن بعد أن فتح الله جل وعلا على نبيه مكة يعني بادرت القبائل العربية بالإسلام، يعني شافوا يعني سبحان الله قريش وما أدراك وطاحت وسقطت، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني فتح أمام مكة التي فيها الكعبة فيها بيت الحرام، فكان هذه كان هذا يعني أكبر دليل وعلامة عند العرب على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان طبعا أدلة يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من أن تحصل، ولكن يعني كانت يعني عند يعني العرب وعند يعني أصحاب يعني البادية والعرب يعني كان عندهم هذه يعني علامة كما يقال ملموس، دليل ملموس، يعني ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مكن الله تبارك وتعالى له في بيته الحرام فهذا يدل على أن هذا النبي ما نصره الله جل وعلا يعني في مثل هذه البقعة المباركة الطاهرة الطيبة إلا لأنه رسول من الله جل وعلا حق. إذن فبعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة بادر الناس للدخول في الإسلام، بادر الناس للدخول في الإسلام، فصارت يعني القبائل تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بكثرة، يعني يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على الإسلام إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة يعني منشغلا بهذه المهمة العظيمة، يعني مهمة يعني استقبال هذه الوفود لمبايعتها على الإسلام وعلى الدين، فكان هذا من الموانع التي منعت النبي عليه الصلاة والسلام من الحج في تلك السنة. هناك مانع آخر منع النبي عليه الصلاة والسلام من الحج في تلك السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في سنة تسع أمر أبا بكر الصديق على الحج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى الحج بل أمر أبا بكر الصديق على موسم الحج في تلك السنة، وبعث معه علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة جميعا. فالحاصل يعني حاصل هذا السبب وهذا المانع أنه في تلك السنة كان من المتوقع أن يحج الكفار والمشركون. طبعا بقي من العرب من لم يسلم، وبقي من العرب من هو كافر ومشرك. إذا فكان من المنتظر ومن المتوقع أن يحج هؤلاء الكفار، والمشركون. وتعلمون بأن الكثير من الكفار والمشركين كانوا إذا طافوا بالبيت يطوفون عراة والعياذ بالله، كانوا يطوفون بالبيت ماذا؟ عراة. وكانوا يهلون أيضا بكلام فيه شرك بالله، يعني كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. يعني كانوا يلبون بهذه التلبية التي فيها إشراف بالله جل وعلا. إذن فكان هذا السبب أيضا من الأسباب التي منعت النبي عليه الصلاة والسلام من الحج بتلك السنة. يعني كيف يحج عليه الصلاة والسلام ومن المتوقع أن يحضر الكفار والمشركون في ذلك الموسم بمثل هذه المنكرات؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث أبا بكر وعلي في حج تلك السنة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينادوا في موسم ذلك الحج بنداءات، منها أن لا يطوف بعد هذا الحج إنسان بالبيت وهو عريان. يعني نادى أو أمر بأن ينادى بذلك، يعني لا يطاف بعد ذلك بالبيت، لا يطوف به شخص وهو عريان. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العام أيضا أن ينادى بأن لا يحج بعد ذلك العام مشرك. إذن منع النبي عليه الصلاة والسلام بعد تلك السنة منع الكفار والمشركين من حج بيت الله الحرام في تلك السنة. سمح له لأنه يعني لم يعلموا من قبل، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموسم أن ينادى بذلك. وفي ذلك نزل قول الله جل وعلا في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يعني في ذلك العام لهم أن يحج، في عام تسع لهم أن يحج، ولكن بعد ذلك العام منعوا من الحج. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع لم يحج كافر ومشرك في تلك السنة، لم يحج كافر ومشرك في تلك السنة. إذن فالحاصل من هذا السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من الحج في تلك السنة حتى لا يحضر مثل هذه المنكرات. بقي سبب ثالث ومانع ثالث من الموانع التي يعني بسببها تأخر حج النبي عليه الصلاة والسلام إلى سنة عشر، نذكره إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. بسبب ما كان يعرف بالنسيئة، النسيئة ذكره الله تعالى في سورة التوبة، قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عدة ما حرم الله. طبعا تعلمون أن الأشهر العربية فيها أشهر الحرم، فيها أشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. هذه الأشهر الأربعة تسمى بالأشهر الحرم، وسميت بذلك لأنها يعني أشهر يعني معظمة، يعني كانت معظمة حتى في أيام الجاهلية، كانت هذه الأشهر معظمة حتى في أيام الجاهلية، وكانت هذه الأشهر يحرم فيها القتال، يعني لكونها معظمة فيحرم فيها القتال، وحتى أهل الجاهلية يعني كانوا يعتقدون ذلك، يعتقدون بأن هذه الأشهر يعني أشهر معظمة، أشهر معظمة فلا يحل فيها مانع القتال. ولذلك ماذا كان يفعل يعني بعض العرب في الجاهلية؟ كانوا يؤخرون في هذه الأشهر ويقدمون، يعني في بعض الأوقات مثلا قد يضطرون إلى أن يقاتلوا في شهر محرم، يعني شهر محرم يكون هو من الأشهر الحرم التي لا يجوز فيها القتال، من الأشهر التي لا يجوز فيها القتال. طيب، ولكن هم يرون ضرورة في أن يقاتلوا في ذلك الشهر، فماذا يفعلون؟ يؤخرون ويقدمون في الأشهر، قال إحنا الأمر في محرم، نصطلح في هذا العام، نتفق في هذا العام أنه هذا الشهر ما هو الشهر المحرم، هو شهر صبر. يقول إحنا ما رأناش في شهر محرم، مع أنه في محرم، ولكن يقدمون ويؤخرون في هذه الأشهر. يقول نصطلح على أن يكون هذا الشهر هو شهر صبر، هو شهر صبر، وبالتالي يعني هذه الأشهر يعني حصل فيها يعني كما يقال يعني تذبذب، يعني ولات هذه الأشهر من عام إلى عام يعني يختلط بعضها ببعض ويكون فيها تقديم وتأخير. ولذلك نص العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن سنة تسع، يعني السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أبا بكر بالحج، حج تلك السنة لم يقع في ذي الحجة وإنما وقع في ذي القعدة، يعني كان متأخر بشهر، يعني شهر في الحج في تلك السنة كان متأخرا بشهر، يعني أو كان متقدم بشهر، كان متقدما بشهر، يعني وقع في ذي القعدة ولم يقع في للحج. ولذلك هذه الأشهر العربية بما فيها من الأشهر الحرم يعني لم تأخذ من السنة مواقعها إلا في السنة العاشرة، إلا في السنة العاشرة من الهجرة، يعني في السنة العاشرة من الهجرة، يعني ولا كل شهر في بلاصته في مكانه، شهر ذو القعدة في مكانه، وشهر ذو الحجة في مكانه، ومحرم في مكانه، ورجب في مكانه. ولهذا في حجة الوداع لما حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس، وكان مما قاله عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة، قال عليه الصلاة والسلام، وتأمل، قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قال عليه الصلاة والسلام: السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، الذي بين جمادى وشعبان. هذا الحديث ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في ذلك العام، في ذلك في تلك السنة، رجعت الشهور إلى الأماكن والمواضع التي خلقها الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا قال العلماء: في تلك السنة نزل قول الله تعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. إذا قالوا فهذا سبب شرعي آخر منع النبي عليه الصلاة والسلام من الحج في تلك السنة في سنة 9، واضطر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يؤخر حجته، حجة الوداع، إلى السنة 10 من الهجرة. هذا فيما يتعلق بهذه الحجة التي فصلها يعني أصحاب هذا القول. ثم هناك يعني أدلة أخرى تدل على أن الحج يجب على الفور، منها ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، تعجلوا إلى الحج. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. وفي هذه الرواية قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يعني الإنسان يعني ربما يكون قادرا على الحج هذه السنة، فإذا أجله وأخره قد يعرض له عارض يمنعه من الحج، يعني من مرض أو موت وغير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم بأن يتعجل في الذهاب إلى الحج، وأمره عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب. وحديث ابن عباس هذا طبعا يعني مروي يعني من طرق يعني لا تخلو من ضعف، ولكن يقوي بعضها بعضا، ولكن يقوي بعضها بعضا. وسنتكلم يعني عن تخريج هذا الحديث يعني بالتفصيل حينما يذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في يعني في أبواب يعني كتاب الحج من هذا الكتاب. أيضا من أدلة ذلك ما جاء أيضا في حديث ابن عباس، وهذا الحديث أيضا مخرج يعني في سنن أبي داود وغيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج فقد حل، فقد حل وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل. يعني شخص أحرم بالحج، شخص أحرم بالحج ثم كسر يعني أصابه كسر فحال بينه وبين إتمام ذلك الحج، ما قدرش يكمل الحج كامل بسبب ذلك الكسر، أو أصابه عرج فمنعه ذلك من إتمام حج تلك السنة. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهو حديث صحيح، قال: من كسر أو عرج فقد حل، يعني له أن يتحلل من إحرامه ما دام أنه عاجز، ما دام أنه عاجز عن الحج، أن يحج في تلك السنة فله أن يتحلل من إحرام حجه في تلك السنة. ولكن يقول عليه الصلاة والسلام وعليه الحج من قبل. واش معنى وعليه الحج من قبل؟ يعني عليه أن يحج في السنة التي بعد ذلك، في السنة التي بعد ذلك. إذا فالشاهد، الشاهد من هذا الحديث كما قال العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أحرم بحج، أمر من أحرم بحج ومنعه مانع من إتمام ذلك الحج، أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقضي ذلك الحج على الفور، بأن يقضيه في السنة التي بعد ذلك، ولم يقل وعليه حجة، لم يقل في هذا الحديث وعليه الحج هكذا مطلق في أي سنة شاء، لا، قال وعليه الحج من قبل، أي من السنة المقبلة. إذا فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر من شرع في حج ولو كان هذا الحج في أصله تطوعا، ولكن منعه مانع من إتمامه، أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقضيه على الفور. قالوا فإذا كان هذا هو حكم قضاء الحج فما بالك بحجة الإسلام، فما بالك بحجة الإسلام فإنها تجب على الفور من باب أولى. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في شرح العمدة قال فإذا كان القضاء يجب على الفور، فإذا كان القضاء يجب على الفور فأن تجب حجة الإسلام الأداء بطريق الأولى والأحرى، يعني أن تجب حجة الإسلام الأداء على الفور يقول بطريق الأولى والأحرى. فهذه يعني جملة يعني ما استدل به يعني أصحاب يعني هذا القول على يعني وجوب الحج على الفور، ولعل يعني هذا القول هو الذي يعني تؤيده يعني هذه الأدلة. ولذلك فيعني حاصل وخلاصة هذه المسألة أن يقال بأن أقوى أقوال العلماء في هذه المسألة أن الحج، أن الحج يجب على المسلم على الفور، الواجب على المسلم متى تيسر له أن يحج، متى تيسر له أن يحج فعليه أن يبادر بذلك وأن لا يؤخر ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.